قال ولنستعرض الحالات الاربع المتقدمه لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسه قبح العقاب بلا بيان. قلنا بان الفقيه عندما يريد ان يدخل لاستنباط الاحكام الشرعيه تارة يبني على نظرية حد الطاعة، وأخرى يبني على نظرية قبح العقاب بلا بيان. فإن بنى الفقيه على نظرية حد الطاعة فإنه يبدأ عقلا بأصالة الاشتغال، وإن بنى على نظرية قبح العقاب بلا بيان فإنه يبدأ عقلا بالبراءة العقلية، يعني بأصالة المعذرية لا بأصالة الاشتغال. فيما يرتبط بالنظرية الأولى استعرضنا حالات أربعة فيما سبق، وبينا أنه في الحالة الأولى ما هو حال الفقيه، في الحالة الثانية ما هو عمل الفقيه، في الحالة الثالثة والرابعة أيضا كذلك. الآن نريد أن نستعرض تلك الحالات الأربعة بلحاظ هذه البداية، وهي أن يبدأ الفقيه من قبح العقاب بلا بيان. خب الإخوة يرجعون معنا إلى الحالات السابقة الأربعة. الحالة الأولى ماذا كانت؟ إذا حصل له دليل محرج قطعي على نفي التكليف، هذه الحالة بناء على قبح العقاب بلا بيان تكون مؤيدة أم نافية؟ تكون مؤيدة. لماذا؟ لأن قبح العقاب بلا بيان يعني معذرية. بعد قلنا أن الأصل العقلي هو المعذرية، نفي التكليف يعني لا يوجد تكليف، قام عندنا قطع على المعذرية فيكون مؤيدا لحكم العاقل او منافيا، ولكنه هنا كان ماذا؟ منافيا. في الحالة الثانية اذا قام عند الفقيه دليل قطعي على اثبات التكليف يكون منافيا او يكون مؤيدا لقبح العقاب بلا بيان؟ يكون منافيا. نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان او لا نرفع؟ نعم، تحقق موضوعا، قلنا قبح العقاب بلا قاطعة، وهنا تحقق القاطعة، اذا يحصل العقاب. اذا هذه الحالة الثانية ايضا لا اشكال فيها. في الحالة الثالثة قلنا لا يحصل لا قطع بالمعذرية ولا قطع بالمنددية، لا باثبات التكليف ولا بنفي التكليف، ولكن حصل لنا قطع بالترخيص الظاهري بناء على قبح العقاب بلا بيان، منافي لو مؤيد يكون مؤيدا ايضا، لان العقل ايضا يحكم بالترخيص في مورد عدم البيان. اذا هناك ايضا في الحالة الثالثة لا توجد عندنا مشكلة، انما المشكلة كل المشكلة اين؟ في الحالة الرابعة، وهي ان العقل يقول بالبراءة والحكم الظاهري الشرعي يقول ماذا؟ بالتنجيز باثبات التكليف. هنا عندما نضع يدنا على خبر زرارة، خبر زرارة قطعي مفيد للقاطع أو مفيد للظن؟ مفيد للظن. إذا كان مفيد للظن ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا ترتفع؟ لا ترتفع. إذا تكون مشمولة ماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى لو كان زرارة يقول هذا نجس، حتى لو قال زرارة هذا السورة واجبة، العقل ماذا يقول؟ يقول ليست واجبة، لم يكن عندك القطع والبيان، ولكنه من الناحية النظرية هكذا، ولكن من الناحية العملية الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون لا، التقديم لمن؟ لخبر زرارة على قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا لابد أن يعطونا بيانا صحيحا أنه كيف أن حكم العقل موجود ومع ذلك لا يعمل به. كيف انكم هنا تقولون ان العقل حاكم بالمعذرية والبراءة، ومع ذلك اذا قام خبر الثقل تقول ماذا؟ لا اعتناء بحكم العقل، بل نرجع الى خبر زرارة. يقول الاصوليون ذكروا وجوه متعدده للتخلص من هذا الاشكال، سنستعرض عنكم ان شاء الله في الحلقه الثالثه. قالوا ان نستعرض الحالات الاربع المتقدمه لنرى حال الفقيه في تلك الحالات بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. اما الحاله الاولى وهي نفي التكليف فيظل فيها قبح العقاب ثابتا اي المعدليات، غير انه يتاكد بحصول يعني يتاكد قبح العقاب بلا بيان، السلام عليكم، غير انه يتاكد بحصول القطع بعدم التكليف. كيف يتاكد؟ الاخوه يتذكرون بالامس اشرنا قلنا قبح العقاب بلا بيان يقول انت معذور لانك لا تعلم، ولكن اذا قطعت بعدم التكليف يقول انت معذور لانك تعلم بالعدم فيتاكد. قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول انت معذور لو سالت العقل لماذا يقول انك لا تعلم. اما لو قطعت بان التكليف غير موجود، هنا لو سألت هذه الرواية قلت لماذا أنا معذور؟ تقول لماذا أنا غير مؤاخر؟ تقول لأنك تعلم بعدم التكليف. ومن الواضح العلم بعدم التكليف أقوى من عدم العلم بالتكليف. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية. لماذا يرتفع؟ باعتبار أنه قبح العقاب بلا قطع، فإذا حصل القطع فلا يقبح العقاب بل يكون فض العقاب معا قاطعا. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية لأن عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقاطع إذا فيتنجز التكليف. وأما الحالة الثالثة فأيضا تكون مؤيدة لحكم العاقل بناء على قبح العقاب بلا بيان، فيظل فيها قبح العقاب بلا بيان ثابتا غير أنه يتأكد أيضا بثبوت الإذن ظاهرا من قبل الشارع بنفس البيان الذي ذكرناه في الحالة الأولى. إنما الكلام في الحالة الرابعة وهي أصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها بالتكليف، يقولون بأن التكليف هنا منجزم، يعني يلتزمون ماذا؟ بخبر زرارة، يعملون بالاستصحاب، يعملون بأطالة الاحتياط. ولكن الحكم العاقل يقول هذا مشكوك أو غير مشكوك؟ مشكوك إذا قلت العقاب بلا بيان كيف أطالة الاحتياط؟ انت في مورد المولى اذا قال لك يجب عليك الاحتياط، مشكوك مو مشكوك؟ المولى يقول ماذا؟ يجب الاحتياط. العاقل ماذا يقول؟ لا يجب الاحتياط. التقدم مع حكم العاقل مع حكم الشرع مع حكم العقل، مع ذلك عمليا الفقهاء يقدمون ماذا؟ حكم الشرع. لماذا؟ يحتاج الى توجيه. يقول هذه التوجيهات ذكرناها في الحلقة الثالثة، ولكن احنا على هذه المشكلة ما عندنا، لأن الحالة الرابعة تكون مؤيدة لحكم العاقل مؤمنة لحكم العاقل. قالوا أما الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها في هذه الحالة بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم بل هو مشكوك، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القاعدة بقبح العقاب بلا بيان. بمعنى ان الامارة المثبتة للتكليف في القبيل حجية خلصة بعد جعل الحجية لها او اطالة الاحتياط من قبيل الاحتياط ماذا؟ في الدماء وفي الفروج والاموال، او اطالة الاحتياط كيف تقوم مقام القطع الطريقي؟ لان الذي يرفع قبح العقاب بلا بيان هو من؟ هو القطع الطريقي. الذي يرفع موضوع القاعدة من؟ هو القطع الطريقي. اذا لابد ان تقول ان الاحتياط هنا ان الامارة مع الغاضلية قامت مقام ماذا؟ القطع الطريقي. ومن هنا هناك بحث مهم في علم الاصول، وهو هل ان الامارة تقوم مقام القطع الطريقي او لا تقوم؟ لماذا يريدون هذا؟ يبحثون هذا البحث حتى يقولون انه العقاب لا بيان يرتفع اذا قامت الامارة مقام القطع الطريقي، اذا قام الاصل العملي مقام القطع الطريقي. قال كيف تقوم مقام الطريق، كيف تنجز التكليف عن تلك الإمارة أو إطارة الاحتياط، مع أن التكليف لا يزال مشكوكا وداخلا في إنطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني مشكلة الأصوليين في الحالة الرابعة القائلين بقبح العقاب بلا بيان، كيف أنه إذا قام عندهم إطارة الاحتياط يخرجون المورد من قبح العقاب بلا بيان ويخلونه في قبح العقاب في حفظ العقاب العالي بيان، مع انه لم يتحقق اي بيان قطعي. وسيأتي في الحلقة التالية بعض اوجه العلاج للمشكلة عند اصحاب هذا المثال، وتتطرح ان شاء الله هنا كل الاوجه التي ذكروها غير تامة. الادلة المحرزة في المقدمة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل ان يدخل في بحث الادلة يقدم مجموعة من المقدمات. نحن ندخل في الأدلة المحرزة من صفحة 69. الأدلة المحرزة، شوفوا قال الأدلة المحرزة الدليل الشرعي، هذه تبدأ الأدلة المحرزة. ولكن هذه الأبحاث من هنا من صفحة 55 إلى 69، هذه أبواب الصفحة هي أبحاث ماذا؟ مقدمات للدخول في الأدلة المحرزة. فلهذا يقول تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. أولا في المقدمات في الشهيد يذكر صفة البحث في الأدلة المحرزة، لأنه قلنا أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه هذا على قسمين، إما أدلة محرزة من القسم الأول وإما أصول عملية أي من القسم الثاني. الآن ما هو سحر بحث الأدلة المحرزة؟ نقول تنقسم الأدلة المحرزة إلى قسمين، هي الدليل الشرعي ومقصودنا به كل ما ورد من الشارع سواء كان كتابا أو سنة، والدليل العقلي ومقصودنا ما أدركه العاقل، ما حكم به العاقل لا ما بينه الشارع. ثم والدليل الشرعي أيضا ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. لماذا؟ باعتبار ان الحجة عندنا ماذا؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. اذا كان الدليل الشرعي قول المعصوم فهو الدليل الشرعي اللفظي القولي، اذا كان دليلنا هو فعل المعصوم او تقرير المعصوم فهو ماذا؟ فهو الدليل الشرعي غير اللفظي. اذا تنقسم الابحاث في القسم الاول من الادلة الى الدليل الشرعي الى الدليل الشرعي والى الدليل العقلي، والدليل الشرعي الى الدليل الشرعي اللفظي والى الدليل الشرعي غير اللفظي. قال تقسيم البحث في الادلة المحرزة، وهو القسم الاول من الادلة التي يعتمد عليها الفقيه، التي قلنا انها ادلة على الواقع، ادلة كاشفة عن الواقع. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة كما قلنا، تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم. وهي هذه الأدلة إما قطعية، أدلة قطعية بمعنى أن تلك الأدلة تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة، من باب ماذا؟ من باب حجية القطع كما تقدم بحثه فيما سبق على أساس حجية القطع الناتج من تلك الأدلة. وإما أدلة ظنية ولكن قال دليل قطعي من الشارع على اعتبارها، ما قال خبر الثقة ظني أم قطعي؟ ظني، ولكن قال عندنا دليل قطعي من الشارع يقول هذا الدليل الظني حجة عندي، ولم يقم عندي دليل قطعي من قبل الشارع على أن هذا الدليل الذي هو القياس مع أنه يفيد الظن، ولكن لم يقم دليل عندي على حجيته. فلهذا قال وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجية تلك الأدلة الظنية شرعا، كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباع تلك الأدلة فتكون تلك الأدلة حجة بموجب الجهل الشرعي والحكم الشرعي. لا فرق بين الجهل وبين الحكم الكلي. عندما نقول الجهل مرادنا الحكم الكلي، عندما نقول الحكم الكلي يعني مرادنا الجهل. والدليل المحرز أو المحرز لا فرق، والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا او لا، يعني كان ظنيا وقام دليل شرعي على اعتباره، ينقسم الى قسمين، الأول الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم على الحكم الكلي الفرعي مما له دلالة على الحكم ككلام الله سبحانه وتعالى يعني الكتاب أو كلام المعصوم يعني السنة. الثاني الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل. أشرت مرارا لكم أن العقل ليس بحاكم، العقل دائما مدرك يدرك ولكن يستنتج منه حكم شرعي لا أنه هو يحكم بالحكم الشرعي. يدرك قضية ولكن هذه القضية تكون منشأ لاستنتاج حكم شرعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا علمنا أن الشارع أمر بالصلاة وعلمنا أيضا أنه قال لا صلاة إلا بطهور، إذا العقل يحكم ماذا هنا؟ العقل يدرك المقدمية بين الصلاة وبين الطهور، فنحكم من هذا الإدراك بأن المقدمة واجبة، وهذا معنى أن مقدمة الواجب واجبة. إذا احنا من أين استفدنا هذا الحكم الشرعي؟ وهو الوجوب الشرعي للمقدمة على القول بها. من أين استفدنا؟ من الحكم العقلي الذي قال بأن هناك مقدمية بين الطهارة وبين الصلاة. قال ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجابه يعني أن يكون مقدمته أيضا واجبة بالوجوب الشرعي. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين. النوع الأول الدليل الشرعي اللفظي، لأننا قلنا أن السنة إما هي قول المعصوم فعله تقريره. الدليل الشرعي اللفظي هو قول المعصوم وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة. طبعا هنا معامل الأسماء هو الأسماء الاصطلاحية، معامل الأسماء التي تشمل كلام الله يعني لا يحتمل فيها الخطأ. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا، مراد المعصوم هو النبي او الأئمة، سواء كان تصرفا مستقلا وهو ما العبر عنه بالفعل او موقفا إلغائيا وهو ما العبر عنه ماذا بالتقرير كما سيأتي بيانه مفصلا بعد ذلك. ما هو الفرق بين الفعل وبين التقرير تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير؟ ثم الدليل الشرعي بكلا قسمين من اللفظ وغير اللفظ توجد فيه أبحاث ثلاثة. تشوفوا بين الفكرة القسم الأول من الأدلة المفردة. إذا القسم الأول من الأدلة المفردة تنقسم ماذا؟ تنقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي، والدليل الشرعي إلى لفظ وإلى غير لفظ. ثم الدليل الشرعي مطلقا أعم من اللفظ وغير اللفظ توجد فيه أبحاث ثلاثة. فإذا والبحث في هذا القسم يعني الدليل الشرعي بكلا قسمين وبكلا نوعين تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت صغرى الدليل الشرعي، وثالثة في ثبوت كبرى الدليل الشرعي أو في حجية تلك الدلالة. إن شاء الله هذه الأحكام الثلاثة سيأتي بيانها بعد ذلك ووجوب الأخذ بتلك الدلالة. إذا ست الدليل الشرعي إلى ثلاثة أبحاث، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث التي ذكرناها على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. إذن هذه المقدمات هي مو مقدمات كلها استثنين، سواء كان من الأدلة المحرزة أو الأصول العملية، وإنما هذه المقدمات لأي شيء مقدمات للقسم الأول من الأدلة التي هي ماذا؟ الأدلة المحرزة. قال نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة يعني في هذا القسم الأول من الأدلة التي يستعملها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي، وهي أدلة على الواقع لا على الوظيفة العملية. الأصل عند الشك في الحجية مسألة مهمة، وهي أنه تارة يقوم عندنا البحث مرتبط بالإمارات، تارة يقوم عندنا دليل قطعي على أن الشارع جعل الحجية لأي شيء لخبر الثقة نعمل به او لا نعمل به؟ نعمل به. واخرى يقوم عندنا دليل قطعي على ان القياس مع انه مفيد للظن ليس بحجة، ليس من مذهبنا القياس، ولعله وردت مئتين رواية بهذا المضمون. قال ايضا حجة وليس بحجة، ليس بحجة قطعا. وقال شك، لا عندنا دليل قطعي على الحجية ولا عندنا دليل قطعي ماذا على عدم الحجية، ولا نعلم ان الشارع جعل الحجية لهذا الطريق او لم يجعل الحجية لهذا الطريق. مثلا انسان يرى في النوم بعض القضايا النوم حجة وليس بحجة. في النوم يأتي المولى ويقول له افعل كذا او لا تفعل كذا، لا ليش يقولون حجية مولانا؟ ايه بني دليل قطعي على عدم الحجية وما عندك حاجة، عندك الحجية، عندك دليل قطعي على عدم الحجية ما عندك، الا اذا تسألني حتى انا اقيم الدليل على عدم الحجية، والا انت ما عندك دليل مشكوك يصير بالنسبة اليك. اذا اذا شككت في الحجية الان ماذا تعمل؟ تبني على الحجية او تبني على عدم الحجية؟ ومن هنا علونا هذا البحث، ان الشك في الحجية لا بد ان نؤمن بالحجية، او ان الشك في الحجية معناه عدم الحجية. ماذا نرتب اثار الحجية واثار عدم الحجية، اي منهما؟ هذا البحث وين يفيدنا؟ يفيدنا في كل اصل من الاصول التي يقول العامة انه يمكن الاعتماد عليها في الاستنباط، نطالبهم بالدليل. اذا لم يكن عندنا دليل نقول الافضل عدم الحجية، من قبيل انه اذا اردنا ان نقول هذا نجد لا بد ان عندنا ماذا دليل، اذا ما عندنا دليل فالاصل قطعا. هنا نقول اذا عندك دليل على الحجية فنقول لنا، اذا ما عندك دليل على الحجية فالاصل ماذا؟ اذا هذا وين اتى مهم راح يصير، وهو انه كثير من الاصول التي ذكرها العامة وانها يمكن الاعتماد عليها نحن نطالبهم بالدليل، فإن لم يكن عندهم دليل فالأصل ماذا؟ عدم الحجية. طبعا مو فقط عند العامة، بعض الأمور أيضا عندنا. احنا إذا أردنا أن ندعي أن الشهرة حجة، أن عمل الأصحاب بالخبر الضعيف حجة، يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن عندنا دليل فالأصل ماذا؟ عدم الحجية. من هنا لابد أن نبحث في هذا المطلب، وهو أن الشك في الحجية الاصل فيه عدم الحجية، او ان الشك في الحجية لابد ان نرتب عليه اثار الحجية. المشكوك الحجية لا حجة، او المشكوك الحجية حجة، لا منه. ولا نريد ان نثبت هذا المطلب، وهو ان مشكوك الحجية كلا حجة، يعني حكم المقطوع عدم حجيته. كيف انه اذا قطعت بعدم الحجية لا ترتب الاثار؟ هنا ايضا اذا شككت في الحجية ايضا ماذا؟ لا ترتب الاثار. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة نبني على قبح العقار بلا بيان، واخرى نبني على ماذا؟ على نظرية حق الضعف. شوفوا الآثار كيف تختلف. تارة نبني أن الأصل الأولي عندنا ماذا؟ الاشتغال. وأخرى نبني على أن الأصل الأولي عندنا ماذا؟ الفراء والمعذرية. أما أولا وهو أن الأصل الأولي هو الاشتغال. التفت جيدا، أنا وضعت يدي على هذا الماء، لا أعلم أنه نجس أو لا. أطارك الاشتغال ماذا تقول؟ اشتغل أحسنت. فجاءني قياس وقال لي هذا ماذا؟ ليس بخمر، ليس بنجس. وبقى القياس مفيد للظن أو مو مفيد للظن؟ مفيد للظن. حجة أو مو حجة؟ ما أدري، مشكوك. فرق ترى هو مشكوك. إذا كان حجة فأنا أرفع يدي عن أصالة الاشتغال العقل، لأنه كان معلق على عدم ورود إذن من الشارع، وقد ورد لي إذن من الشارع. إذا لم أحرز حجيته ورد إذن أو لم يرد إذن، لا أعلم أنه ورد إذن، إذا لابد أن أعمل هذا يا أصالة الاشتغال. إذا متى نستطيع أن نرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي؟ إذا أعرضنا الإذن في التارك، وإذا شكرنا الإذن في التارك، هل أعطنا ماذا؟ الاجتهاد. هذا دليلنا على ان الشك في الحجية ماذا يترتب عليه؟ عدم الحجية. لماذا؟ لانه نحن ما نرفع اليد عن اقالة الاشتغال العقلي. اذا احرزنا الاذن ويقوم اننا احرزنا ام اننا نشك في الاذن. اذا لم نحرز الاذن فتعرف ان نحرز عدم الاذن وقال لا نحرز الاذن. فاذا نرجع نبقى على ماذا؟ على اقالة الاشتغال العقلي. هذا اذا بنينا على قبح الاقاء، اذا بنينا على نظرية حق الطاعة. اذا على نظرية حق الطاعة اذا سككنا في الحجية فالاصل ماذا؟ عدم الحجية. يعني لا نواتب الاثر مراد من الاصل عدم الحجية. يعني لا نواتب الاثر. كيف انه لو لم تقع عندنا هذه الامارة المشكوكة كنا نعمل بأطالة الاشتغال؟ لو قامت عندنا الامارة المشكوكة بالحجية ايضا نعمل بأطالة الاشتغال. وبعبارة اخرى، وجود الامارة المشكوكة بالحجية وعدم وجودها على حد سواء. اما اذا قرينا على قبح العقاب بلا بيان، اذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان اما هكذا، هنا قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ اطالة براءة. متى ترفع اليد عن اطالة البراءة العقلية؟ اذا كان عندك دليل على انه هنا لا توجد معذرين، يعني عندك دليل على انه هنا يوجد تكليف. اما اذا شككت انه يوجد تكليف او لا يوجد تكليف، العقل ماذا يقول؟ براءة. حتى افترضوا بشكل صورة اخرى، مثال اخر اضرب لهذه الحالة. عندك دليل يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. كل شيء لك حلال حتى تعلم انه ماذا؟ حرام. الاخوة يتذكرون نحن قلنا انه الفقيه على العموم عنده اصل عملي من الاصول العملية الشرعية. من تلك الاصول ما هي؟ اطالة الاباحة، اطالة الطهارة. اذا هذا الماء امامي او هذا الحيوان امامي، لا اعلم انه حلال الاكل او حرام الاكل. هذا الماء، هذا الماء طاهر او نجس؟ اطالة الطهارة ماذا تقول؟ هذا الماء طاهر. حتى دخل لي شخص غير ثقة واخبر ان هذا الماء ماذا؟ ليس بطاهر، نجس. وانا لا اعلم ان الشارع جعل الحجية لخبر غير الثقة ام لم يجعل الحجية لخبر غير الثقة. ارتب الاثر لو لا ارتب الاثر. وهذا معنى عدم الحجية. يعني انت عملت بأطالة الطهارة السابقة مالتك ولا تعتني بهذا الاحتمال، لان هذا مشكوك الحجية. ومشكوك الحجية وجوده كعدمه. اذا قولهم ان الشك في الحجية معنى الاصل فيه عدم الحجية، يعني ماذا معناه صار؟ معناه انه ذلك تلك القاعدة التي كنت ترجع اليها قبل قيام هذه الامارة المشكوكة بالحجية الان ايضا هي المرجع، وهذه الامارة المشكوكة بالحجية لا تغير من الموقف شيئا. وهذا معنى عبارة الاصوليين الذين يقولون ان الشك في الحجية كافل للقطع بعدمها. كيف انه اذا قطعت بعدم الحجية لا ترتب الاثار؟ الشك في الحجية ايضا حكمه حكمه القطع بعدم الحجية. الشك في الحجية كافل للقطع بعدمها، يعني بعدمها من حيث ترتيب الاثار، والا اذا كانت مشكوكة في الاثار تقطع ان تقطع بعدمها موجودة. في ترتيب الاثار فقط. اذا فالمحصل الذي نقول اليه من هذه المقدمة ومن هذا البحث، وهو انه كلما قام عندنا دليل قطعي على الحجية اخذنا به، وكلما قام عندنا دليل قطعي على عدم الحجية تركنا، وكلما شككنا في حجية شيء المرجع ماذا؟ عدم الحجية، يعني وجود هذه الامارة المشكوكة كعدمها. عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجية. ولكن يا حجية، اذا تذكرون المنجزية والمعذرية، قلنا المنجزية والمعذرية ماذا؟ على قسمين، منجزية ومعذرية. للقاء الشارع لا يتدخل في الجعل، ولكن عندنا منجزية ومعذرية ماذا؟ للحكم الظاهري. الشارع يتدخل في الجعل. قال عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجية، ولكن لأي شيء؟ من القطع، لان القطع حجيته ولا الجزيته معجريته غير قابلكم جعلته للأدلة المحرزة غير القطعية. لماذا؟ لأن القطعية غير قابلة لجعل الحجية لجعل المنجزية والمعجرية. فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لإمارة فهو حجة، تلك الإمارة حجة. وإذا أحرزنا أيضا عدم جعل الشارع الحجية فتلك الإمارة طبعا ليس بحجة. وأما إذا شككنا وهي الحالة الثالثة، وإذا شككنا في ذلك لم يكن بالإمكان التعويل والاعتماد على تلك الإمارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لتلك الإمارة، بل لا بد من إحراز جعل الحجية لتلك الإمارة، لأنها هذا الاستدلال الدليل، لأنها تلك الإمارة إن كانت نافية للتكليف. هذا بناء على ماذا؟ على نظرية حق الطاعة. لأنها هي الإمارة المشكوكة الفجية إن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بالإمارة المعذرية، فمن الواضح لا بد من إحراز الإذن، والمفروض أننا نشك في الإذن. فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك، يعني لا نستطيع أن نثبت بالإمارة المشكوكة الحجية المعذرية. لماذا؟ ما لم نحرز جعل الحجية لتلك الإمارة. الذي جعل الحجية معناه ماذا؟ الذي يعني إذن الشارع في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك الذي كان يحكم العقل به فيه ماذا؟ بالاشتغال. عقل كان يحكم بالاشتغال في التكليف المشكوك. أطالة التنجيز بعد. إذ بدون إحراز هذا الإذن، لأن المفروض أنه مشكوك، إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العاقل، وهي نظرية حق الطاعة أن كل احتمال منجز ما لم تحرز الإذن، والمفروض أن لا تحرز الإذن لأن الإذن مشكوك. ولا ترتفع هذه المنجزية إلا بإحراز الإذن في ترك التحفظ، ومع الشك في الحجية، الشك كماذا؟ في الإذن. ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن، لا إحراز لعدم الإذن، ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن المذكور. وأما وإن كانت الإمارة مثبتة للتكليف، إمارة ماذا؟ خبر الثقة، خبر غير الثقة، قام على أن هذا ماذا؟ نجس. العقل العملي ماذا يقول عندي؟ يقول طاهر أو نجس. كلما شككت في أن طاهر أو نجس ماذا يحصل العقل العملي؟ طاهر. متى نرفع اليد عن العقل العملي إذا تذكرون؟ إذا وجدنا دليلا من القسم الأول، والمفروض أننا لم نفت أن هذا دليل من القسم الأول. قال وإن كانت الإمارة مثبتة للتكليف ونريد أن نثبت بتلك الإمارة المنجزية خروجا عن أصل معذر كأطالة الحل المقررة شرعا، فواضح أيضا أننا لا يمكننا ذلك. لماذا؟ فواضح أيضا أن ما لم نقطع بحجية الإمارة المثبتة للتكليف لا يمكن رفع اليد بتلك الإمارة المثبتة المشكوكة عن دليل أطالة الحل مثلا. إذا فدليل الأصل الجاري في الواقع والمؤمن عن التكليف المشكوك يبقى هو المرجع، يعني أطالة الحل أطالة الطهارة تبقى هي المرجع حتى مع قيام هذه الإمارة المشكوكة الحجية. هو المرجع ما لم يقطع بحد حجية الإمارة المثبتة للتكليف. وبهذا صح القول أن الأصل عند الشك في الحجية هو ماذا؟ عدم الحجية، أو كاف للقطع بعدم الحجية. ما معنى أنه عدم الحجية؟ لا ترتب الأثر قيام هذه الإمارة المشكوكة الحجية وعدم قيامها لا يغير من الموقف السابق شيئا. بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترة، أنت الحالة المفترة ما كانت أطالة الاشتغال مجرى أطالة الاشتغال، أطالة الإباحة مجرى أطالة الإباحة. لولا تلك الإمارة للملجزية الحالة المفترضة، للملجزية كما على أصالة الاشتغال العقلي، أو معذرية كما ذكرنا على أصالة الحل والطهارة. بحث جديد وهو أيضا من الأبحاث المهمة، تارة أن الدليل قطعي. أولا في المقدمة لا بد أن نقسم الدلالة كما درستم في المنطق إلى ماذا؟ إلى دلالة مطابقية أو تطابقية، وإلى دلالة التزامية، وإلى دلالة تضمنية. تضمنية ما عاد يشغل بها، إحنا بحثنا في الدلالة المطابقية والالتزامية. تارة الدليل قطعي، مو دليل ظني، قام دليل قطعي على اعتباره. عندما يقول العاقل القطع الحجة، يقول فقط المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي هو الحجة، هذا الملازم عقدنا. عندما يقول العاقل القطع الحجة، هذه الحجة فقط المدلول المطابقي لو هو المدلول الالتزامي، من الواضح له بغض. لماذا؟ لأنه أكو ملازمة بين الأمر، وأنت قطعت بأحدهما، قطعت بالمدلول، فماذا؟ فتقطع بالمدلول. أسأل منك، لو قطعت بأن زيد واقف تحت الماء، يلزمه ماذا؟ أن يتكلم بالماء أو لا يتكلم؟ ها؟ فإذا إذا قطعت بأن زيد واقف تحت الماء، يمكن أن تشك بأنه اتكلم أو لا؟ لا، ما على أن تشك. إذا قطعت بأن زيد وقعت في النار، ولازم النار ماذا؟ الحرارة والإحراق، ويمكن أنه يتحقق يدخل النار ولا يتحقق اللازم لها؟ لا. إذا قطعت بأن هذا أربعة هذه أربعة، يمكن لازمها أن لا تقطع به وهي التوجيه؟ يمكن؟ نعم. إذا كان الدليل قطعيا فهو يثبت حجية الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وهذا لا بأس فيه. لماذا؟ لأنه أنت إذا قطعت بالملزوم تقطع باللازم بلا إشكال بلا إنكار. إنما الكلام أي؟ إنما الكلام إذا كان الدليل ظني لا الدليل قطعي، وجعل الشارع الحجية لهذا الخبر قبل الثقل، دليل ظني أم لا؟ فهل دليل الحجية عندما قال الشارع جعلت خبر الثقة حجة، أو صدق الثقة فيما يقول، يعني صدقه في المطابق والالتزامي وفي المطابق دون الالتزامي؟ ياهو، هنا بعد العقل ما عنده مجال أن يتكلم. لماذا؟ لأنه يقول العقل يستطيع الشارع أن يجعلهما معا حجة، أم يستطيع أن يجعل أحدهما حجة دون الآخر، لأن الحجية تابعة لاختيار الشارع. أما هناك الحجية كانت تابعة لاختيار الشارع فقط، يقتضى على حكم العقل، وحكم العقل لا يفرق فيه بين المدلول المطابق والمدلول الالتزام. أما هنا الحجية تابعة لأمر الشارع وجعل الشارع ولاختياره، مو تابعة، وهو يستطيع ان يقول اريد هذا المقدار من المدلول الخبر، اما هذا المقدار من المدلول الخبر ماذا؟ ليس بحجة. يستطيع او لا يستطيع؟ يستطيع. اذا نحن اذا اردنا ان نقول ان المدلولين مع الحجة، يعني المطابق والالتزامي، او احدهما حجة دون الاخر، لا بد ان نرجع الى ماذا؟ الى العاقل والى جعل الشارع. لنرى ان الدليل الذي دل على الحجية يشملهما معا او يشمل احدهما دون الاخر. واضح لكم؟ من هنا وقع بحث بين الفصوليين في ان الدليل الدال على حجية الامارة خبر الثقة، هل يدل بنفسه على حجية لازمه او لا يدل على ذلك؟ ما ادري المطلب واضح ولا؟ فوجد هنا اتجاهان في المسألة. اتجاه يقول كلما جعل الشارع الحجية للإمارة، جعل الحجية للإمارة معناه جعل الحجية لمدلوله المطابق ومدلوله الالتزامي معا، كما كان يقول العقل الحجية للقطع. كيف هناك عندما كان يقول العقل القطع الحجة كان يشمل المدلولين معا؟ هنا أيضا عندما يقول الشارع الإمارة حجة يشمل المدلولين معا. وهذه هو معنى قول الأصوليين أن مثبتات الإمارات حجة. مراد من المثبتات يعني لوازم الإمارات، مراد من اللوازم يعني المدلولات الالتزامية لمؤدى خبر الدعاء الذي هو المدلول المطابق. إذن عندما يخبرني بأن زيدا وقع في النار مدلوله الالتزامي شنو هو؟ احترق. طب الإنسان إذا احترق شنو يصير؟ يموت. إذن إذا أخبرني زيد بوقوعي أو أخبرني السقى بوقوع زيد في النار فقط يثبت لي أن زيد وقع في النار أم يثبت لي زيد وقع في النار وما؟ وما؟ قد تقول لي شنو الفائدة؟ أقول بأنه أستطيع أن أرتب أحكام الإرث. أنا قال أن أرتب أحكام الإرث لأنه الإرث أحكامه ما تتجزأ وتردد على أن يموت زيد. زوجته الآن حتى تستطيع أن تعتني على بعض شوعة من أيام تتزوج ويحتاج الوقت. أما إذا قلت بأنه ماذا؟ أن المسؤول الالتزامي هو حجة، أقول زوج وقع في النار أما مات أم لا؟ مش مدريني ماذا؟ فإذا لا أستطيع أن أرتب لا أحكام الإرث لا أحكام الحجة لا أحكام الزواج لا أحكام كل شيء لا أستطيع أن أرتبه. فإذا في الفقه ولا آثار إلى هذه المسألة، وهي أن المدلولات الالتزامية للإمارات حجة أو ليس بحجة. وجد هنا اتجاهان نظريتان. النظرية الأولى تقول كلما ثبت من الشارع جعل الحجية لحكم ظاهري على أساس أنه إمارة، قد تذكرون أحكام الظاهرية قلنا على اسمه إمارة ورسول، إذا ثبت من الشارع جعل الحجية الحكم الظاهري على أساس أنه إمارة، نحن نحكم ماذا؟ بحجية المدلول المطابق لتلك الإمارة والمدلول الالتزامي لتلك الإمارة. وهذا معنى قول الأصوليين أن مثبتات الإمارات حجة، يعني ماذا؟ يعني لوازم الإمارات حجة بنفس الدليل الذي دل على حجية ماذا؟ المدلول المطابق. وفي قبال هذا الاتجاه المشهور بين الأصوليين توجد نظرية السيد الخوري، حيث أنه ذهب إلى غير ذلك، قال لا، الدليل لا يدل على حجية لوازم الإمارات، الدليل دليل حجية خبر الثقة يدل على ماذا؟ على حجية ماذا؟ المدلول المطابق فقط. إذا كنا نريد أن نقول أن المدلول الالتزامي أيضا حجة نحتاج إلى دليل جديد، إلى قرينة جديدة. هناك كنا نحتاج إلى قرينة جديدة في الاتجاه الأول، قلنا نفس دليل حجية الإمارة كافل لحجية المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، نفس الدليل كافي. هناك يقول ماذا؟ يقول يقول نفس الدليل مو كافي، يحتاج إلى قرينة إضافية. إذا ما عندنا قرينة نقول أنه إمارة ومدلوله الالتزام المحجة، ما في محلوك. هناك شنو نقدر نقول إمارة ومدلوله الالتزام المحجة؟ ما يمكن التفكيك بين المدلول الالتزامي والمطابق في الحجية على الاتجاه الأول. أما هل يمكننا التفكيك في الحجية أو لا يمكننا التفكيك في الحجية؟ نعم يمكننا. فالآن يجب أن السيد الخوي آمن بأن الاستصحاب إمارة ولكن مدلوله الالتزامي محجة. أنت استصحبت بقاء زيد، التفت جيدا للمطلب، استصحبت بقاء زيد. الآن زيد أنا أعرفه قبل 10 سنوات، الآن بعد 10 سنوات أنا أشك مات لو مات، شو سوينا؟ استصحب بقاء عمر سنة ولا لا؟ 10 سنة صاير بالغ لو مو بالغ؟ يقول لا تستطيع ان تترتب بالبلوغ لانه هذا مدلول التزامي. رتب حكم انه حي الى الان، ولكنه الان ما يترتب من المدلولات الالتزاميه على حياته بعد لا تستطيع ان ترتبه. فهو اماره ولكن المدلول الالتزامي ماذا؟ ليس بحجه. ما ادري واضح المطلوب ام لا. اذا الاتجاه الاول يقول ماذا؟ يقول اذا ثبت انه امارة وهو حجة فهو في المطابق والالتزام الحجة، مو في المطابق دون الالتزام، كلاهما حجة. نفس دليل الحجية يثبت حجية الدلالتين المطابقية والالتزامية على حد سواء. السيد الخوي يقول له اذا ثبت انه امارة وثبت انه حجة يقول هذا مو كافي لان يثبت حجية المدلول الالتزامي. بس يثبت ماذا؟ المدلول المطابقي. اذا اردت ان تقول المدلول الالتزامي ايضا حجة، هذا يحتاج لك الى دليل جديد، الى قرينة جديدة تثبت لك كما ان المدلول المطابقي للامارة حجة، مدلول الالتزامي ماذا؟ ايضا حجة. واما نفس دليل الحجية الذي اثبت الامارات فانه لا يثبت حجية المدلول الالتزامي. مقدار ما يثبت بالادلة المحرزة او المحرزة. الدليل المحرز له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. بعد درس المعنى المطابقية والالتزامي. فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي. هذا القدر المتوهم بعد الحجية ان مدلول المطابقي لا حجة. واما مدلوله الالتزامي ففيه بحث بين الاصوليين. هنا ان كان الدليل المحرز قرعيا فكلاهما حجة. واما ان كان ظنيا ففيه بحث. قال يحاصله ان الدليل المحرز اذا كان قطعيا فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية به اي بالقاطع، لان هذه المدلولات الالتزامية تكون قطعية ايضا من قبيل الملاكمة الموجودة بين النار وبين الاحراق. اذا انت قطعت بانها نار تقطع بانها ماذا؟ محرقة. ايضا ملاكمة عقلية موجودة لا يمكن التفكيك بينهما. إذن فتثبت بالقاطع يعني المدلولات الالتزامية فتثبت بالقاطع كما يثبت المدلول المطابق بذلك. وأما إذا كان الدليل المحرز ماذا؟ ظنيا ولم يكن قطعيا. هنا مدلولات المطابقية حجة ولكن مدلولات الالتزامية أيضا حجة أم لا؟ قال وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما في الإمارة حجية خبر الثقة مثل خبر الثقة وظهور الكلام. هذا نكحتان إمارتان، خبر الثقة حجة هذه الإمارة، الظهور حجة هذه إمارة الأخرى، لأن الظهور أيضا فيه ماذا؟ شك. لأنه ظهور الكلام يحتمل باحتمال ضعيف أن يريد ماذا؟ الطرف الآخر. في احتمال الصريح الذي لا يحتمل فيه ماذا؟ في احتمال النص الذي لا يحتمل فيه احتمال الخلاف. قال فهنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الدليل الدال على حجية خبر الثقة فيه دلالة على أنه يشمل المدلول المطابقي لخبر الثقة والمدلول الالتزامي. هنا أيضا نؤمن بالحجية في جمالها. قال الذي قال خبر الثقة حجة، لو سألته ماذا تقول عن لوازم خبر الثقة؟ يقول الإخبار عن شيء الإخبار بلوازم. إذن عندما جعل الحجية هو جعل الحجية للمدلول المطابقي وللمطابقي والالتزامي معا. إذن تارة أن دليل الحجية يشمل المطابقي والالتزامي معا. هنا ما عنده مشكلة. أما لو شككنا أن دليل الحجية فقط يجعل المدلول المطابقي حجة لو يتوسع ليشمل المدلول الالتزامي أيضا، ماذا نفعل؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ قاعدة تقتضي أنه يشمل المدلول الالتزامي أو قاعدة لا تقتضي ذلك؟ هنا يوجد اتجاهات. اتجاه المشهور يقول القاعدة تقتضي أن المدلول الالتزامي أيضا حجة. اتجاه السيد القوي ونظرية السيد القوي يقول لا، القاعدة لا تقتضي ذلك، تحتاج إلى دليل جديد. إذا النتيجة التي انتهينا هنا إليها ماذا؟ أن الدليل إذا كان قطعي وحسم العقل في الحجية، الحجية تعرف للمدلول المطابق والمدلول ماذا؟ الالتزام. هذا خارج عن البحث. أن الدليل إذا كان ظني وقام عندنا دليل على الحجية وعلمنا أن دليل الحجية شامل للمدلول المطابق والمدلول الالتزام أيضا لا تنام في حجية المدلول الالتزام. الصورة الثالثة أن الدليل كان ظنيا وقام دليل من الشارع على حجية ذلك الدليل الظني، ولكن لا نعلم أنه يريد المدلول المطابق فقط أو المطابق والالتزام. هنا يوجد اتجاهات. اتجاه يقول على داخل الصورة الثانية، ما دام هو إمارة وجعلت له الحجية فهو يشمل المدلول المطابق والالتزام. الاتجاه الثاني يقول لا نحتاج الى دليل جديد والا الاصلح على تفجيه البدلول الالتزامي. واضح يا مطلب؟ احنا بحث المثلث بحثنا بان المدلول الالتزامي حجه لو مو حجه. احنا ما قلنا بانه المدلول الالتزامي قد يكون حجه والمدلول المطابق ليس بحجه. احنا قلنا على كلامنا بان المدلول الالتزامي متى يكون حجه ومتى لا يكون به حجه. قلت فكلمه الالتزام خلوها الحمد لله رب العالمين.